رواهما سعيد فلها تغسيله ولو غير مدخول بها أو مطلقة رجعية أو انقضت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوج. وحيث جاز أن يغسل أحد أن يغسل أحدهما الآخر جاز النظر إلى غير العورة ذكره جماعة. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. ذكر أن النساء المرأة يتولاها أقرب عصبتها من النساء، كما أن الرجل يغسله أولى عصبته. فبنتها أولى قرابتها وأمها، وقد تكون الأم أولى من البنت. ثم الجدة بعد الأم، وبنت الابن بعد البنت، وكذا يقال هي بنت البنت لأنها تعتبر من ذوي الأرحام ومن الأقارب. ثم بعدهن الأخوات الشقيقة، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم، ثم بناتهن كذلك، ثم بنات الإخوة، بنت الأخ الشقيق، ثم بنت الأخ لأب، ثم بنت الأخ لأم، وهكذا. ذكر أن الأجنبية أولى من الزوجة، أن الزوجة لا تغسل زوجها إلا إذا كانت قريبة له أو كان قد أوصى بذلك. فإذا مات وزوجته ابنة عم أو ابنة خال، وله أيضا بنت عم أخرى وليس له أقرب منهن، يعني ليس له أخوات ولا بنات أخوات ولا بنات أبناء نحوهم من الأصول ولا من الفروع، فله زوجة بنت عم وله بنت عم أخرى، يشتركن في تغسيله بحكم القرابة لا بحكم الزوجية. لا يقال إن للزوجة مزية، لا شك أن لها مزية، ولكن لما كانت بنت عم اشتركت بنت العم الأخرى، وكذا بنت عمة ونحوهن. ثم ذكر أن الزوجة تغسل زوجها لهذه الآثار، وأن على هذا يقال كذلك في الأمة السرية تغسل سيدها لأنها تتولى في الحياة النظر إلى عورته، فكذاك هو يغسلها، يعني له أن يتولى تغسل أمته التي هو يطأها كما يغسل زوجته، لها أن تغسل سيدها كما لها أن تغسل زوجها. الأمة المملوكة التي يطأها سيدها وتسمى السرية هذه، حيث أنها يستمتع بها في الحياة فلها أن تولى تغسيله وله أن يتولى تغسيلها. وكذلك يقال في سائر الإماء. استدل بأن عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه الذين غسلوه عمه وابن عمه علي والعباس وغيرهم من اشترك معهم غسلوه في ثيابه، يعني بقي عليه ثيابا وغسلوه وهو في الثياب وجعلوا الأكفان فوق تلك الثياب. كان يمكن كان عليه إزار أو عليه قميص فغسل وهو عليها. وفي عليه قال بعضهم لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فاتفقوا على أنهم يغسلونه صلى الله عليه وسلم وهو في ثيابه، وليكن ذلك أستر له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه غسلته امرأته التي هي أسماء بنت عميس بوصية منه. وكذا روي أن علي غسل فاطمة وغيرهم كثير من الذين سمعنا أنهم غسلتهم نساؤهم وكذلك غسلوا نساءهم، مما يدل على جواز ذلك. إذا كان له زوجة وأنا فزوجته أولى من الأمة، لأن الأمة قد يعتريها أنه يبيعها ويزوجها في حياته بخلاف الزوجة، حتى ذكروا أن الزوجة تغسله إذا كان قد عقد عليها ولو لم يدخل بها، لأنه يحل لها نظر إليها ويحل لها نظر إليها. وكذلك أيضا لو مات وهي حامل وضعت حملها قبل أن يغسل لا يقال إنها قد انتهت حدتها، لأنها لا تزال في أيام عصمته لها أو هي في عصمتها قريبة منها، ولو أنها قد حلت لغيره. لكن لو تزوجت قبل أن يغسل لم تغسله، مع أن ذلك قد يكون ممتنعا لأنها عادة ستبقى حائضا أو نفسا مدة طويلة، وكونها تنتهي عدتها قبل أن يغسل هذا أيضا قليل ونادر. فذكروا أن الزوجة أولى من الأمة، والأمة أولى من أم الولد. إذا كان له أمة قد ولدت منه وأولى من المكاتبة، هذه الأولوية حسب الاجتهاد. قد يكون بعضهن أقوى وأعرف فتتولى تغسيلها ويتولى إلى تغسيلها. نعم. قال ولسيد غسل أمته ولو مدبرة أو مزوجة وأم ولده ومكاتبته مطلقا، أي سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أو لا، لأنه يلزمه كفنها ومؤونة تجهيزها، ولها أي المكاتبة تغسيله إن شرط وطأها لإباحتها له، فإن لم يشترطه لم تغسله لحرمتها عليه قبل موته. المملوكة اسمها مملوكة وأمة، وإذا علق إتقها بالموت، إذا مت هذه الأمة حرة تسمى مدبرة، وإذا باعها نفسها بثمن مقسط تسمى مكاتبة، وكلهن في عصمته. إذا ماتت أمته أو مدبرته أو مكاتبته لزمه كفنها ومؤونة تجهيزها لأنها ملكه، ولو أن المكاتبة قد انعقدت سبب لحريتها فله أن يغسلها ولها أن تغسله، وعليه مؤونتها كثمن الكفن وأجرة المغسل وأجرة من يحفر القبر ونحو ذلك، كل ذلك جائز. ذكروا أن الأمة أولى من الأمة التي سرها أولى من أم الولد. أم الولد قد انعقد سبب عتقها كونها ولدت منه، والمدبرة قد انعقد سبب عتقها حيث أنه علق عتقها بالموت، والمكاتبة انعقد سبب عتقها لأنها إذا دفعت ذلك الثمن عتقت. فلما كان هؤلاء لم يزلن في ملكه أجاز له أن يغسلهن ولهن أن يغسلنها. أحسن الله إليك. قوله وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول، وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول ولو كان أبا أو ابنا له كما لا يرثه، فإن لم يكن آثما لم يسقط حقه، وإن لم يرث ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر إن لم تكن زوجته أو أمته، لأن لعورتها حكما، ولا لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر غير زوجها وسيدها لما تقدم، ولهما أي الرجل والمرأة غسل من دون ذلك أي السبع سنين من ذكور وإناث، لأنه لا حكم لعورته. وابنه إبراهيم عليه السلام غسله النساء. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. بارك الله فيك. شرط الوطء الذي ذكره المثل السابق، شرط الوطء الذي ذكره المقاتل. نعم، لا شك أن المكاتبة قد يشترط أن يطأها وقد تشترط أن لا يطأها. إذا باعها نفسها بيتك نفسك بعشرة آلاف مؤجلة، ولكن بشرط أن تبقى في ملكي للاستمتاع حتى تؤدي هذا الثمن. في هذه الحال تعتبر كأمة، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ففي هذه الحال لها أن تغسلها ولا أن يغسلها، ولكن غيرها أولى منها. وكذلك أن كل من انعقد سبب عتقها إذا شرطت ألا يطأها، قالت أنا أشتري نفسي، أشتري نفسي ولكن بشرط أنك تخرج أني أخرج من عصمتك ولا أمكنك أن تطعني، لأنه إذا وطئها ولدت منه أصبحت أم ولد، مع أن أم الولد قد يكون عقد لها سببان: سبب وجود الولد الذي يعتقها من نصيبه، وسبب ثاني وهو المكاتبة الكتابة. بكل حال حيث أنها لم تنقطع علاقاتها فإن له أن يغسلها ولها أن تغسله إلا بشرط. ذكروا بعد ذلك الأطفال، متى تغسل المرأة الطفل الذكر، متى يغسل الرجل الطفلة الأنثى. فذكروا أن من له أقل من 7 سنين يجوز تغسيله، فللمرأة أن تغسل الطفل الذي عمره أقل من 7 سنين، ولها أن تمس عورته، كما أنها تفعل ذلك إذا كان ولدها أو أقربا لها أو موكلة به في حياته، حتى ولو لم تكن قريبة. في هذه الأزمنة يستقدمون خادمة، وهذه الخادمة قد تنجي الأطفال الذكور، تغسل عوراتهم بعد النجاسة ولو كان عمره 5 سنين يحتاج إلى ذلك. فأمه كذلك أيضا وأخته، فإذا مات وله أقل من 7 سنين فللمرأة أن تغسله، سواء كانت أمه أو أحد أقاربه أو حتى أجنبية كالخادمة، لهن أن يغسلن. أما إذا تم 7 سنين فلا، فليتولى تغسيله الرجال إذا كان له 7 سنين فأكثر. ويقال كذلك في الأنثى الصغيرة التي دون 7 سنين يجوز أن يتولى تغسيلها رجل كأبيها وأخيها ونحو ذلك، لأن عورتها لا حكم لها. هكذا فله أن يتولى تغسيلها. وأما إذا تمت 7 سنين فلا يجوز، حتى ولو أوصت أو نحو ذلك. استثنى من ذلك الزوج، لو قدر أن هذا الذي له عمره 7 سنين قد زوجوه أن زوجته هذه لها أن تغسله كما لو كان كبيرا. وكذلك هذه الطفلة التي عمرها 7 سنين قد زوجت فزوجها له أن يغسلها كما لو كانت كبيرة ولو أنه لم يدخل بها. ثم ذكروا أيضا القاتل هل يغسل قريبه الذي قتله؟ معلوم أنه لا يرثه ولكن بينهما قرابة، إن كان قتله خطأ وقد عرف بأنه لا يأثم بذلك، وإن كان لا يرث لكن ليس عليه إثم وإن كان عليه كفارة، فالأقرب أنه لا يمنع من تغسيله. كالذين يموتون في الحوادث المرورية وما أشبهها القاتل لا يأثم لأن هذا شيء قهري حدث بسبب ليس له في اختيار. أما إذا كان له فيه سبب فإنه يأثم ولا يرثه، وفي هذه الحال لا يغسله. الانقطاع العلاقة بينهما. صلى الله عليه. قوله: وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله بأن لم يكن له فيهن زوجة ولا أمة يمم، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها يممت، أو مات خنثى مشكل له 7 سنين فأكثر لم تحضره أمة له أي الخنثى يمم، لما روى تمام في فوائده عن واثلة مرفوعة: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال، ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت. قلت: وفيه نظر، لأنهم لم يأخذوا بالحديث، لأنه لو كان فيهم محرم لم يغسلها، وظاهر الحديث خلافه، ويأتي أنه لو حضر من يصلح لغسل الميت ونوى وترك تحت ميزاب ونحوه أجزأ حيث عمه. هكذا ذكروا المثال الأول: مات رجلا وليس معه إلا نساء، معه أمه أو جدته أو بنته أو بناته أو أخوات أو عمات أو خالات أو بنات الأخ أو بنات الأخت، ليس معه زوجة ولا أمة. في هذه الحال لا يغسلنه لأنه رجل ولو كان له قرابة، بل يقتصرن على أن يتيمم على التيمم. هكذا ذكروا. ولكن قد يقال أنهن يغسلنه وقد ستر بدنه بثوب بأن يبقى عليه ثوب كقميص فيصب عليه الماء ويدركنه، وإن لم تكشف عورته، ولعل هذا أولى من ترك التغسيل. التيمم لا ينظف لا يحصل به نظافة، فلذلك يظهر أنه يغسلنه وعليه ثوبا أو ثياب. يقال كذلك للمرأة، ماتت امرأة وليس معها إلا رجال، ليس منهن زوجها ولا سيدها، في هذه الحال تيمم. أهكذا ذكروا، يقول لما ذكروا من باب الاحتياط، ولعله يجوز أن يتولى والدها أو ابنها أن تبقى مستورة في ثوب ويصبون عليها الماء ويغسلونها بالثوب، فهو أولى من تركها كذلك، إلا أنهم لا يباشرون عورتها ولو كانوا محارم لها كابنها أو أخيها أو والدها ونحوهم. كذلك بالنسبة للخنث المشكل، هل هو رجل أو امرأة؟ مشكل، وقد بلغ ولم يتميز. العادة أنه إذا بلغ تميز كونه ذكرا أو كونه أنثى، ولكن قد يبقى إشكاله. ففي هذه الحال لا يغسله الرجال مخافة أنه امرأة، ولا تغسله النساء مخافة أنه في الحقيقة رجل. فإن كان معهن أمة له، لأنه قد يملك، قد يشتري أمة، فالأمة تغسله سواء كان يستمتع بها بالمباشرة أو لا، لأنها أقرب إلى أن تكون أقرب لمس عورته أو النظر إلى جسده. فإن كان امرأة فامرأة تغسل امرأة الأمة، وإن كان رجلا فأمة تغسل سيدها. لا يخرج عن كونه رجلا أو امرأة، العادة أنه يتبين كما يأتينا إن شاء الله في الفرائض حكم توريثه وكيف يتبين أنه رجل أو امرأة. يقول لو نوى غسله ووضعه تحت الميزاب، يعني ذكر أنه قد يغسل وإن لم يباشر ولم يمس شيء من جسده، إذا وضع تحت ميزاب الذي يصب معه السيل فإنه قد يغسل، يتم تغسيله بصب هذا الماء عليه. مثله في هذه الأزمنة الذين يموتون في المستشفيات ولا يكون لهم أولياء كالمتعاقدين الذين ليس لهم أقارب، والعمالة ونحوهم، يتولى تغسيلهم عمالة لا يعرفون من هؤلاء الخدم الذين في المستشفيات، يضعونه على مثل الطاولة وعليه ثياب ويصبون عليه بالليل صبا قويا ويقلبونه ثم يكفنونه ولا يستعملون السدر ولا يستعملون الكافور ولا يستعملون غسل المخرجين انما فقط يصبون بهذا الليل. نقول ان هذا مجزي ولكن الاولى ان يعلموا كيفيه التغسيل كما سياتي. على هذا اذا غسل بهذا الصباب جعل مثلا تحت الصباب الذي في الحمام الدش ونهوه او وضع تحت بزبوز يصب عليه صبا قويا او صب عليه بهذا الذي حصل المقصود. صلى الله عليه قوله وحرم ان ييمم واحد من الثلاثه بدون حائل على غير محرم فيلف على يده خرقه عليها تراب فييممه فان كان محرما فله ان ييممه بلا حائل. ان التيمم هو ضرب اليدين ضرب الارض باليدين ثم مسح وجهه ومسح كفيه كما في الحي. فاذا كانت هذه المراه اجنبيه من هؤلاء الذين معها كلهم اجانب عنها فكيف يميمونها لا يمسون وجهها. رخصوا في ان يلف على يديه خرقه ثم يجعل عليها ترابا ثم يمسح وجهها وكفيها ولا يباشر وجهها بالمس. ويقال كذلك النساء مات معهن رجل اجنبي ليس بان امته ولا زوجته ولا احدى محاربه هكذا تلف على يديها خرقه على يديها وتضعها في التراب وتمسح وجهها وكفيها. واما المحارم فانهم ينظرون الى محارمهم. الرجل ينظر الى وجه امه والى كفيها وساعديها فاذا ماتت فله ان يممها يضرب بيديه الارض ويمسح وجهها ويمسح كفيها. وكذلك الوالد والاخ وابن الاخ والعم والخال المحارم. ويقال كذلك ايضا في النساء انه يكون معها المراه يكون معها اقاربها والرجل يكون معه قريباته ومعه امه او اخته او بنتها او بنت اخيه او بنت اخته يعني محارمه او عمه او خاله. في هذه الحال لهن لمثل هؤلاء استعمال التيمم بضرب التراب ثم مسح الوجه ومسح اليدين. وانما الذي يمنع اذا كن اجنبيات فلا تمس احداهن وجهه مباشره او كان الرجال اجانب من هذه المراه فلا يمسون وجهها مباشرة ولو أنها ميتة. صلى الله عليه قوله هنا المرأة بين الرجال والرجل بين النساء والخمس المشكل. نعم. صلى الله عليه قوله ورجل أولى بخنثى فييممه إذا كان ثم رجل ونساء لفضله بالذكورية. لكن إن ماتت امرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشرة نصا. وكذا رجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل. قال المجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا. فعليه إن كان مع الخنثى صغير أو صغيرة فكذلك. هكذا أيضا ذكروا الصغير الذي مثلا دون العشر أو قريبا من العشر وليس له شهوة قد يجوز أن يغسل أمه أو أخته أو بنت أخيه ونحو من محارمه، لأن مسه لا يثير شهوة. إذا مسه لا يثير شهوة. وكذلك إذا يغسل الخنثى سواء كان في نفس العمر رجلا أو امرأة، إذا كان يغسل المرأة فيغسل الخنثى. ويقال كذلك أيضا في الطفلة التي لا شهوة لها وهي التي دون 9 سنين ليس لها شهوة غالبا. فإذا مات رجل ومعه رجال معه نساء ولكن منهن هذه الطفلة التي عمرها 9 سنين إلا شهر أو نحو ذلك، فلها أن تغسله إذا كانت قادرة على ذلك. فالحاصل أن الطفل الذي دون 10 لا شهوة له يغسل المرأة عند الحاجة كأمه وأخته وبنت أخيه ونحوهم. والطفلة التي دون 9 تغسل أباها أو أخاها أو ابن أخيها ونحوهم عند الحاجة إذا لم يكن هناك رجال. الخنثى يجوز أن تغسله هذه الطفلة التي لها أقل من 9. إن كان رجلا فإنه يجوز لها أن تغسل الرجل، إن كان امرأة فامرأة تغسل امرأة. وكذلك أيضا الصغير الذي دون 10 يجوز أن يغسل الخنثى. إن قلنا إنه رجل فرجل يغسل رجلا، وإن قدر أنه أنثى فهذا الطفل الذي دون 10 لا شهوة له فله أن يغسل هذا الميت الذي هو مشكوك في ذكوريته وأنوثيته. أحسن الله إليك. قوله: وتسن بداءة الغاسل بغسل من يخاف عليه بتأخيره إذا مات جماعة بنحو هدم أو حريق ثم بأب ثم بأقرب ثم أفضل ثم أسن ثم قرعة إن تساووا، لأنه لا مرجح إذن غيرها. إيش أول الكلام؟ البداءة بالغاسل. بداءة؟ البداءة لمن يخاف عليه بالتأخير. من؟ الغاسل يعني يبدأ بمن يخاف عليه. هكذا يبدأ بمن يخاف عليه، من يخاف عليه التغير. إذا مات جماعة فبأيهم نبدأ؟ نبدأ بغسل تغسيل من يخاف عليه التغير، إذا مات جماعة بهدم أو بحرق أو كذلك بحوادث مرورية مات جماعة، فبأيهم نبدأ؟ يقولون من يخاف عليه، يبدأ بمن يخاف عليه التغير، وهو أحقهم بأن يقدم رجل أو امرأة. رجل يغسلها الرجال، امرأة يغسلها النساء. فإذا كانوا كلهم سواء ولا يخاف عليهم التغير، فبأيهم يبدأ؟ يبدأ بأبيه، يبدأون بأبيهم ويغسلونه، ثم بعد ذلك أبي جد، ثم بالابن أو ابن الابن، ثم بالإخوة على ترتيبهم القرابة. ويقال كذلك أيضا في النساء، مات نساء فبأيهن يبدأن بتغسيلها؟ يبدأ بمن يخاف عليها، ثم بعد ذلك يبدأ بمن لها قرابة، يبدأن بأمهن، ثم ببنتهن، ثم بالأخت لشقيقة، ثم بالأخت لأب، وهكذا على ترتيبهم أيضا في الميراث. هكذا أثروا الترتيب في البداعة. أحسن الله إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، القاعدة 47: هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟ قال: ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل، ومنها قضاء الصلوات المفروضات، فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد، لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد أيضا. ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور، فأوجب القاضي في موضع من كلامه الفور فيما زاد على 5 صلوات. هكذا ذكروا صورة ذلك مريضا فاته صلاة يوم أو يومين أو 3 بإغناء أو بألم شديد لم يتمكن من صلاتها مع بقاء ذاكرته وبقاء عقله، ولكن مع ذلك صعب عليه وصعب على من حوله أن يأمروه بالصلاة، وبعد ذلك شفي وتمكن، هل قضاء هذه الصلوات على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أنه على الفور، ساعة ما يتمكن يبادر بالقضاء، لكن قد يكون عليه صعوبة فيبدأ بقضاء اليوم الأول. إذا فاته مثلا 5 أيام، أولها مثلا يوم الاثنين، وقد شفي يوم الجمعة، يقول: لا أتحمل أن أقضيها بهذه الليلة، ابدأ بصلاة يوم الاثنين 5 صلوات، ولك بعد ذلك أن تريح نفسك، ساعة أو ساعات، ثم تقضي صلاة يوم الثلاثاء خمس صلوات، ثم تريح نفسك بنوم أو براحة ولو ساعات إلى أن يقضي هذه الصلوات التي تركها، وليس له تأخيرها مع القدرة. هذا معنى الفور والتراخي. التراخي هو التأخير. يقول نقول له أنت الآن شهيت في يوم الجمعة فلا تؤخرها مع قدرتك. هناك من يقول ما دامت قد فاتت ومضى وقتها ومضت أيامها فله أن يتوانى بقضائها، لو لم يقضها إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام مع قدرته له ذلك. وهذا نرى أنه خطأ، لأنه لا يأمن أن يعود إليه المرض، وهو الآن صحيح وسليم ومعه تمكن. وإذا كان كذلك فعليه المبادرة بالقضاء ولا يؤخرها إلا لضرورة. صلى الله عليه. قال: ومنها أداء الزكاة مع القدرة، فإنه يجب على الفور، نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ أبو محمد وغيره: لو لم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا، ولنا قول لا تجب على الفور، وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررا من عود ساع أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه، وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه، وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه. وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ في المسألة وجهان، وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير، وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب، ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة. ذكر أن إخراج الزكاة على الفور، هكذا قالوا في باب إخراج الزكاة، أيا كان نوع الزكاة، زكاة التجارة، زكاة النقود، زكاة الخارج من الأرض، زكاة الماشية. قد يبعث الإمام من يجب هذه الزكاة ويسمون السعاة. الساعة هو الذي يأتي لجمع الزكوات، ويقال لهم أيضا العاملون عليها، ويقال لهم الجباة الذين يجبونها يعني يجمعونها. وتارة لا يرسل من يجمعها، وبالأخص زكاة الأموال الخفية، زكاة النقدين، زكاة التجارة، لا يرسلون من يجمعها، بل كل إنسان يخرج زكاة نفسه بنفسه. وإن كان هناك ما يسمى بمصلحة الزكاة والدخل، يطالب بإخراج الزكاة على كذا وكذا، ولكن أكثر الأموال الخفية كأرصدتهم في البنوك ونحوها، يقال مثل هذا يتسامع يعني يبادر به، هذا هو الأصل. ثم متى يجوز تأخيرها؟ ذكر أنه يجوز لأسباب يعتل في هذه الأزمنة كثير منهم، فهو يقول ليس عندي سيولة، يعني نقود، فأخرجها فماذا أفعل؟ لا شك أنه يبيع يوميا شيئا كثيرا، ولكن قد يقول أن الأشياء التي أبيعها أدفعها بحاجات ضرورية، أو أدفعها لحقوق واجبة علي غير الزكاة أو نحو ذلك، وتبقى الزكاة ثقيلا إخراجها، فماذا أفعل؟ قد يؤخرها شهرا أو أشهرا، حيث أنه لم يتمكن من إخراجها بهذا السبب عدم السيولة، حتى سألنا بعض المكتبات وقال هل يجوز لنا أن نخرج الزكاة كتبا؟ ما عندنا سيولة وعندنا كتب كثيرة. نقول الفقراء عادة لا ينتفعون بهذه الكتب، وإن باعوها بثمن بخس. ونقول أيضا أهل التجارات يمكن أن يخرجوا زكاتهم من جنس تجارتهم، فبالأخص إذا كان الفقراء يعرفونها فيجعلون زكاتهم أكسية، الأكسية العادية للفقراء ليس الرفيعة جدا، أو يجعلون زكاتهم أطعمة من الأرز مثلا أو من البر أو كذلك من الأشياء المعمولة، المكرونة مثلا أو العدس أو الفول لأنه قد ينتفع به، أو ما يسمى بشربة ونحوها. يخرجها برمضان كثيرون ويقولون هذا الذي تيسر لنا، ولكن نقول بادروا وأخرجوا زكاة أموالكم، فإن التأني له آفات. قد يقول مثلا أنني أؤخر زكاتي مخافة أن يرجع إلي الساعي، إذا أخرجتها وأعطيتها الفقراء حولي جاءني بعد يومين وبعد عشرة أيام الساعي الذي أرسلته الدولة، فأنا أتأنى مخافة أن يأتي لي، إذا أتاني وإذا هي مجتمعة أدفعها إليه لتبرأ ذمتي. هذا سبب. وسبب آخر انتظار فقير، وبالأخص إذا كان قريبا. أقد يقول أتأنى بإخراجها حتى يأتي فلان، فإنه غارم عليه ديون وحقوق، فأنا أؤخرها حتى يأتي وأدفعها إليه. يجوز ذلك، ولكن عليه أن يعزلها، يعزلها أو يكتبها في ذمته أو ما أشبه ذلك. أحيانا يقول أنا بحاجة إليها، لو عزلتها قد أحتاج إليها، قد أشتري سلع وينقص علي ثمن تلك السلع، وأضطر إلى أن آخذ هذه الزكاة التي قد عزلتها وأدفعها في هذا الشيء الذي قد اشتريته. ثم إذا وجدت بعد ذلك أخرجتها إذا تيسر لي بعد ذلك المال أخرجتها. قد يجوز له ذلك حتى لو مثلا أنه عزلها في صندوق وحددها ثم لما عزلها ينتظر بعض الفقراء يقول في رمضان يتكاثر الفقراء يتواجدون فأنا أؤخرها لانتظارهم أو الغالمون أو نحو ذلك فله ذلك. عزل زكاته مثلا 10,000 أو 100,000 وصار يدفعها لهؤلاء الذين يأتونه. قد يأتيه أفواج بعض التجار يأتيه أفواجا أو كذلك بعض الأمراء نحوهم يأتيه أفواج. ففي هذه الحال له أن ينتظر أو يقول مثلا هذه الزكاة التي هي 100,000 سوف أخرج منها في كل يوم مثلا 5,000 لأخرجها ب20 يوما من رمضان وأنا قد كتبتها بذمتي وسوف أستعملها ب20 اليوم هذه في تجارة أبيع فيها وأشتري منها ولا أزال أخرج حتى أنهي ما في ذمتي من هذه الزكاة. والله أعلم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في باب الشفعة الفصل الثاني، عن سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع منكم دارا أو عقارا قمن ألا يبارك له إلا أن يجعله في مثله. رواه ابن ماجه والدارمي. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته ينتظر لها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هنا حاشية عند قوله ينتظر لها، قال كذا في الأصل، والذي في مخطوطة الحاكم والتعليق والمقاه بها. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته ينتظر لها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. رواه الترمذي. قال: وقد روي عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح. وعن عبد الله بن حبيش رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود. وقال: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما، غشما وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار. الفصل الثالث، عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. رواه مالك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه لبشر المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، في ختام كلامه عن الحجوب قال: وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة. فيجوز أن يتأول على الله في هذا الحديث بأربع علامات وأربع دلائل: نار وظلمة ونور وظلمة. وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت من أدناها حجابا لاحترقت. أفيجوز أن يتأول على جبريل أن يقول: بيني وبين الله تعالى 70 علامة ودلالة من نور، لو دنوت من أدناها لاحترقت؟ أم يجوز أن يتأول على جبريل أنه لا يستدل على معرفة الواحد لما رأى وشاهد من آياته وعلاماته إلا بهذه الأربعة الحجوب التي ادعيت أنها دلائل على معرفة الواحد المعروف؟ أولم يكتفي جبريل بما رأى وعاين من الدلالات والعلامات على معرفة الله، وهو السفير بينه وبين رسله، حتى يستدل عليه بالحجب التي ادعيت أنها آياته وعلاماته؟ لو قد رزقت أيها المعارض شيئا من العقل علمت أن ما تدعي زورا وباطلا، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجب ربنا عز وجل عن خلقه بأربع: بنار وظلمة ثم بنور وظلمة من فوق السماوات السبع والبحر الأعلى والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حبابة بنت عجلان الخزاعية عن أمها أم حفص عن صفية ابنة جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. ويحك أيها المعارض، قد علم كل ذي عقل وعلم أن ألفاظ هذه الروايات كلها مخالفة لما ادعيت من هذه التفاسير المقلوبة، وأن الله أكثر من ألف آية وعلامة، فكيف لم يحتجب منها إلا بأربع جعلها دلالة وعلامة على معرفته، وسائرها لا تدل في دعواك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الثابت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخبر بأن الله تعالى بينه وبين عباده حجاب، يعني في هذه الحياة الدنيا، ولأجل ذلك لما تجلى للجبل ذلك النور بقوته اندك له الجبل وساخ في الأرض كما ذكروا، جعله دكا وخر موسى صائقا. وجاء في بعض الروايات النار بدل النور، حجابه النار، وكان المراد أي أن ذلك النور لقوته كأنه شبيه بالنار. وكذلك أيضا جاء في رواية أن بينه وبين مخلوقاته ظلمة، فكيف نجمع بين هذه؟ يقال: نعم، أنه احتجب بينه وبين عباده بهذه الثلاث: النار والنور والظلمة، أو كما قالوا بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة، فتكون أربعة حجب. وأما ما ذكر عن جبريل أنه قال: بيني وبينه 70 حجابا من نور، فلعل المراد بهذا العدد أنه يعد كل قطعة نورا، نور واحد، ولكن لكثافته ولبعده قد يعد عدة أنوار. وإذا تجلى الله سبحانه لعباده بالآخرة ونظروا إليه كما يشاء احتجب بعد ذلك، دل على أنه يحتجب عن خلقه كما يشاء. فهكذا ما ذكر الله تعالى، ما ذكر نبيه من عظمة الرب سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه، يعتقد ذلك المسلمون، يعتقده أهل السنة، ويرد ذلك الكفرة والمبتدعة وأهل التعطيل ونحوهم، أمثال هذا الذي يرد عليه هذا الإمام فإنه ينكر هذه كلها، بل ينكر أن الله فوق في السماء، وينكرون أن الله فوق العرش، وينكرون أن بينه وبين عباده هذه الحجوب. وقولهم عقيدتهم قول بعيد من الصواب. ولذلك ذكر عن بعض العلماء قال إنا لنستطيع أن نحكي قول اليهود ولا نستطيع أن نحكي قول هؤلاء، يعني أهل التعطيل، لأن قولهم ينكره العقل والفطرة. فهكذا تكون عقيدة المسلمين. نأتي إلى الأحاديث التي مرت بنا تتعلق أيضا بالشفعة. إذا باع الشريك عقاره الذي بينه وبين شريك فإن شريكه أحق به بمثل ذلك الثمن، لأنه يقصد بذلك تخليص ملكه وعدم من ينازعه، عدم من يشاركه ويضايقه في ملكه. فهو يقول أنا اشتريت هذا، أنا وفلان اشتريت هذا البستان، أو اشتريت هذه العمارة، أو هذا الدكان، ونحو ذلك، اشتريته أنا وفلان في ذلك الوقت، وأصبح شريكا لي، والشريك يضايقني، أمر بأمر ويخالفني، فأحب أن يكون الملك لي وحدي خاصة. فإذا باع شريكه فهو أحق بذلك الثمن الذي اشترى به، يدفع الثمن للمشتري ليخلص له الملك. هذا هو السبب. جاء في الحديث كما تقدم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقعت الحدود يعني التي هي الفواصل بين الملكين، بأن قسموا الأرض أو قسموا البستان، وقالوا هذه الجهة الشمالية لك يا فلان، والجهة الجنوبية لك يا فلان، وهذا حد فاصل بينك وبينه، هذا الفاصل الذي هو جدار أو الذي هو حواجز أو نصب. وأما حديث الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا، فإن هذا فيما إذا كان هناك شركة. فإذا كان هناك شركة فالجار أحق بشفعة جاره، أحق بشراء ما باعه ذلك الجار. إذا كان مشتركين في الطريق، ما جعل لهذا الطريق ولهذا الطريق، أو مشترك يعني في شيء من مرافق الدار. الحديث أن الشريك شفيع في كل شيء، لا يدخل في ذلك المنقول، المنقولات لا شفعة فيها، وما ذاك إلا أنها سهلة يمكن أن تقسم. إذا كانوا شريكين في هذا الكيس وباع أحدهما نصيبه فالشريك لا يشفع لأنه يمكن قسمه بالصاع أو بالكيلو. وهكذا أيضا إذا كانوا شريكين في هذا السيف أو في هذا الخنجر مثلا أو في هذه الفرس أو هذا الجمل فإن هذه الشركة لا تقتضي أنهما يشفع أحدهم على الآخر. جاء الحديث بالنهي عن قطع السدر. اشتهر عند العامة أن السدر لا يجوز قطعه لأنه من جملة ما ينتفع به، له ثمر وهو الذي يسمى النبق، نبقها يؤكل ويستظل بها، وبالأخص في الفلوات والمفازات لأنها ترتفع ويكون لها ظل ضليل، فقطعها يعتبر حملا حرمانا للناس من هذا الظل الذي يستظلون به. هكذا. أما إذا كانت في ملكه فله أن يقطعها كما يشاء لأنها داخلة في ملكه، ليس له بها شريك، له أن يقطعها وله أن ينقلها إلى مكان آخر. هكذا هذه الأحكام التي تتعلق بالشرعة أنها تسقط الشفعة إذا قسمت الأرض وقعت الحدود وصرفت الطرق وعرف كل ملكة وتميز هذا من هذا، والذين أثبتوا الشفعة بالجوار استدلوا بالحديث الجار أحق بشفعة جاره، الجار أحق بسقبه. ولكن ذكر العلماء أنه لا يشفع الجار إلا إذا كان بينه وبين جاره شيء من الشراكة، أن يكون شريكين في شيء، إما في بئر وإما في جدار وإما في مرحاض أو حمام أو نحو ذلك. نأتي إلى أسئلة الحاضرين. هذا قدم سؤالا يذكر أنه هام جدا. أنا أعمل مدرسا من المرحلة الابتدائية ويوجد في كتاب التاريخ الصف الرابع موضوع اسمه الأديان السماوية، اليهودية دين موسى والنصرانية دين عيسى والحنيفية ملة إبراهيم والإسلام دين محمد، وهذا كلام خطير. نقول هي في الأصل أديان، إبراهيم دينه الحنيفية، وكذلك أيضا أتباعه أولاده على دين سماوي، ولكن يقول الله تعالى إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ذكر أنه يؤخذ على كل نبي إذا جاء نبي بعده أن يؤمن به وينصره ويدين بديانته التي جاء بها الآخر. هكذا. فلما جاء لما بعث عيسى أنزلت عليه التوراة وكان يحكم بها، ودين إبراهيم دخل في دين عيسى موسى وقد يكون أيضا فيه شيء من التغير. أدين عيسى وموسى كلها أديان سماوية، ولكن نقول جاءت عليه الشريعة فنسخت الأديان السابقة وأصبح الدين اللازم هو هذا الإسلام، هذا الدين المحمدي. ولو وجدت كتب اليهود وكتب النصارى فإنما فيها من الشيء الصحيح نسخه دين الإسلام. فالذي يشرع مثل هذه الجملة عليه أن يبين أنها دين سماوي في عهدها، ملة إبراهيم سماوية يدان بها في وقتها، في وقتها قبل أن يأتي موسى. ولما جاء موسى صار موسى ومن معه ملزمين بأن يدينوا بدينهم السماوي الذي نزل عليهم. ولما جاء عيسى صار ملزما بأن يحكم بالكتاب الذي أنزل عليه، ولا يلزمه أن يحكم بما كان عليه الذي قبله، إلا أن الله تعالى قال: وكفينا بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وأنزلنا عليه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فدل على أنه مصدق ولكن جاء به الشريعة، ولهذا قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهكذا يكون الذي يتولى شرح ذلك هو المدرس. هذا يقول: إذا كانت الزكاة عندي وقت إخراجها في شهر 6، هل يجوز تأخيرها إلى رمضان؟ لأن ذلك جائز، لأن تصدقها في رمضان أكثر وأعظم أجرا، ولأن الفقراء يتواجدون فيه. يقول: هل يجوز تملك الفقير المال من أجل دفع لأجل منزله؟ إذا عرفت بأنه فقير فلك أن تملكه، ولك أن تقول: أنا أدفعها لمكتب العقار أجرة منزلك، ولك أو أشتري بها مواد غذائية مما تحتاجه، لأنه قد يأخذها نقودا ويفسدها كعادة كثير من المسرفين. يقول: رجل يصلي ويصوم لكنه سارق، يعاقب على سرقته ويثاب على صيامه وصلاته. السرقة فيها حق للغير، لأن هذه الأموال التي يأخذها لا بد أنه يحاسب عليها في الآخرة، فعليه أن يتوب ويردها إلى أهلها. هذا سائل يقول: إنه من اليمن وأنه من أهل البيت، يعني من بني هاشم، وهل أقبل الزكاة وأنا محتاج جدا؟ أنا أقول: إذا كان يصرف لك من بيت المال أو يصرف لك من خمس الغنيمة فتستغني بذلك عن الزكاة، وإذا لم يكن يصرف لك فإنك تأخذ لسد حاجتك. يقول: ما حكم إدخال التمثيل والفن في الدعوة إلى الله؟ يجوز ذلك إذا كان مفيدا، إذا كان هذا التمثيل يقرب الأشياء بأن يذكر مثل الأمثلة التي ذكرها الله تعالى. في القرآن كثير من الأمثلة، كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإذا مثل إنسان لهؤلاء بإيقاد نار وقال هذه صفتها جاز ذلك لأن فيها وقع. ومن الأمثلة في القرآن قوله تعالى: مثل الذين يدعون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فإذا مثل بهائم قال: هذا مثال الذين يدعون غير الله، أنه مثل هذه البهائم. أجاز ذلك. يقول: رجل أراد عمل حقيقة لمولوده خارج المملكة، إذا كان له أقارب هناك أجاز ذلك. الأولى أن تكون الحقيقة أي في بلده، وأن يجعلها وليمة يدعو إليها أقاربه حتى تشتهر، وإن فرقها جاز ذلك. يقول: استغل بعض الصحابيين فتواكم جواز المسعى الجديد، وليس قصدهم غرضا شرعيا، انما هو لاجل موافقه اهوائهم. نقول: نحن وغيرنا افتينا بما راينا وبما سمعنا، نقول ان الصفا كان ممتدا، وكذلك المروه كانت ممتده شرقا، فنحن افتينا بان هذه الزيادة داخلة في المسعى القديم، والسعي فيها جائز. والذين استغلوها يستغلونها في الشيء الموافق للصواب. والله أعلم، صلى الله على محمد.